أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني أن ظاهر الآية وجوب الإنذار لوقوعه غاية للنثر الواجب بمقتضى كلمة لولا، فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين. كان الكلام في آية الناصر، وأنه هل تدل على حجية خبر الواحد أو لا تدل على حجية خبر الواحد. قلنا لكي يتم الاستدلال بالآية المباركة يمكن بيان المدعى بهذه الصيغة، بصيغة الجملة الشرطية، أنه لو وجب التحذر على السامع مطلقا فيستلزم ذلك حجية خبر العادل. ومن هنا وقع الكلام بين الأعلام من الأصوليين لإثبات الشرط في هذه الجملة الشرطية، وهو أن الآية هل تدل على وجوب التحذر أو لا تدل على وجوب التحذر. بالأمس بينا الوجه الأول لإثبات أن التحذر واجب، وهو من قوله تعالى لعلهم يحذرون. قلنا أن لعل هنا وإن كانت منسلخة عن الترجي، إلا أنها تفيد المحبوبية والمطلوبية، والمطلوبية تستلزم الوجوب بالبيانين المتقدمين بالأمس، البيان العقلي والبيان الثاني وهو الإجماع المركب. أما الوجه الثاني لإثبات وجوب الحذر في الآية المباركة على السامع، أننا نغض النظر عن قوله لعلهم يحذرون، وإنما نريد أن نستدل بقوله ولينذروا قومهم، لأن اللام هنا لام الأمر، فإذا دالة على وجوب الإنذار. إلا أنه قد يقال بأنه ما هو الدليل على وجوب الإنذار؟ الدليل على وجوب الإنذار الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الإنذار وقع غاية للواجب. ما هو الواجب؟ الواجب فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لولا تفيد التحضيض والوجوب، إذن الواجب هو النافر، وغاية هذا النافر هو ماذا؟ التفقه. وغاية التفقه هو ماذا؟ هو الإنذار. وقد قالوا في محله أن غاية الواجب واجبة، إذن الإنذار إما أن يكون غاية بلا واسطة للنافر. إذا قلنا أن التفقه والإنذار كلاهما غاية بلا واسطة، لماذا؟ للنافر. وإما أن الإنذار يكون غاية للواجب مع الواسطة. ما هي الواسطة؟ هي التفقه. فالتفقه هو الغاية المباشرة للنافر، والإنذار هو الغاية غير المباشرة للنافر. على الوجهين حس أن هذا الإنذار والتفقه كلاهما أحدهما في عرض الآخر غاية للنافر، أو أن أحدهما أو هو التفقه غاية للنافر ولكنه غاية وسطية، وله غاية، وغايته ماذا؟ الإنذار. إذن لا إشكال ولا شبهة أن الإنذار بمقتضى الآية واجب على المنذر، لأن غاية الواجب واجبة. خب، إلى هنا فقد ثبت لنا الإنذار واجب، كيف يمكن الاستدلال على أن الحذر واجب؟ نحن نريد أن نثبت أن التحذر واجب مطلقا على من؟ على السامع. إلى هنا ثبت أنه يجب على المنذر المتفقه، يجب عليه أن ينذر. خب، من أين يستلزم أنه يجب على السامع أن يتحذر؟ يقول هنا نثبت وجوب التحذر على السامع بوجهين. الوجه الأول أن التحذر وقع غاية للإنذار الواجب. فبنفس القانون المتقدم وهو أن غاية الواجب واجبة أيضا نثبت وجوب التحذر مطلقا، سواء حصل له علم من إنذار المنذر أو لم يحصل له علم من إنذار المنذر، وخصوصا إذا كانت الغاية مما تدخل تحت التكليف، يعني مما يمكن أن يتعلق بها التكليف. لماذا نقول وخصوصا؟ باعتبار أن الغايات على قسمين، غاية يمكن أن يتعلق بها التكليف مباشرة، وغاية لا يمكن أن يتعلق بها التكليف مباشرة، وإنما يمكن أن يتعلق التكليف بمقدمات تلك الغاية. خب، مثل ماذا؟ لو قال المولى تجب الصلاة والغاية في ذلك معراجية المؤمن، فإن الصلاة معراج المؤمن. خب، معراجية المؤمن غاية للصلاة، ولكنها غاية مقدورة للمكلف أو غير مقدورة للمكلف؟ لا، غير داخلة تحت اختياره، قد يصلي ولا يحصل على ماذا؟ على معراجية المؤمن، أن المؤمن بالصلاة يعرج إلى الله سبحانه وتعالى. ولكنه الحذر في الآية المباركة، هل هو من الأمور التي تدخل تحت التكليف أو لا تدخل تحت التكليف؟ نعم، من الأمور التي يتعلق بها التكليف. إذن حتى لو أشكلنا في القاعدة المعروفة وهي أن غاية الواجب واجبة في الغايات التي لا تتعلق بها التكليف ولا تدخل تحت متعلق التكليف، إلا أنه لا يمكن الإشكال في تلك القاعدة فيما يرتبط بالغاية التي يتعلق بها التكليف، والآية المباركة الحذر فيها وهي الغاية يمكن أن يتعلق بها التكليف. ياهو، إيه، ولكن مقدمات ومعداته بأيديكم تستطيعون تحصيلها. بل إيه، بل هذا باعتبار المقدمات يمكن تحصيلها تلك المقدمات، فعند ذلك المقدمات تذهب تحت الوجوب. نعم، نفسها لا تدخل تحت الوجوب، ولكن مقدماتها تدخل تحت الوجوب فتكون أيضا واجبة، ولكن بوجوب مقدماتها. هذا هو الوجه الأول، وهو الاستدلال بقوله لعلهم يحذرون، الاستدلال على إثبات وجوب التحذر في الآية من قوله لينذروا قومهم، لأن التحذر غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل به من أن الوجوب، أن الإنذار واجب لإثبات أن التحذر واجب، أن الآية المباركة قالت يجب الإنذار، ولكن يجب الإنذار مطلقا أو يجب الإنذار إذا حصل علم للسامع. يعني الآية أوجبت الإنذار على المتفقه مطلقا، أوجبت الإنذار عليه، أو أوجبت الإنذار عليه إذا حصل علم للسامع. يعني أن المنذر يرى أنه إذا قال هذا الإنذار، إذا أخبر إذا أنذر بهذا الإنذار يحصل علم للسامع أو لا يحصل علم للسامع. وفي بعض الأحيان يشخص أنه حتى لو أنذره أن الرسول قال كذا لا يحصل له علم، لأنه لا يعرف هذا المنذر أساسا، أو يشك في صدقه وعدم صدقه، فعند ذلك هل يجب عليه الإنذار أو لا يجب عليه الإنذار؟ مقتضى الآية المباركة ماذا؟ أنه يجب الإنذار مطلقا على المتفقه، سواء حصل من إنذاره علم للسامع أو لم يحصل، وهذا يستلزم القبول مطلقا ممن؟ من السامع. لماذا؟ باعتبار أنه لو لم يستلزم القبول مطلقا من السامع لكان وجوب الإنذار مطلقا لغوا. كان ينبغي على المولى سبحانه وتعالى أن يوجب الإنذار على المنذر مقيدا بحصول العلم للسامع، أما إذا لم يحصل من إنذاره علم للسامع لا يجب عليه الإنذار. وقد اتضح الفرق بين الوجه الثاني والوجه الوجه الأول والوجه الثاني. الوجه الأول نستدل بقاعدة أن غاية الواجب واجبة، والوجه الثاني نستدل بقاعدة اللغوية، يعني إطلاق وجوب الإنذار يستلزم إطلاق وجوب التحذر، سواء حصل علم للسامع أو لم يحصل. يقول الثاني من الوجهين، الوجه الثاني لإثبات وجوب التحذر، أن ظاهر الآية وجوب الإنذار. خب من أين استفدتم هذا الظهور شيخنا؟ قال لوقوع الإنذار غاية للنافر. هسه بينا إما أنه غاية مباشرة للنافر، وإما أنه غاية غير مباشرة للنافر. أنا بدي أقول على الترديد باعتبار ذكروا وجهين، بس أنا مو بصدد الترجيح أحد الوجهين. أنا بينت ما كنت بصدد الترجيح، فقط ذكرت أنه وجهين ذاكرين. هذا سوجه، هذا وجوه ذكروا بأنه من قبيل اذهب إلى السوق واشتري اللحم لتأكل ولتشبع. بعض يقول أن الآية من هذا القبيل، وهو أنه اذهب للسوق واشتري اللحم أو الخبز لتأكل، غاية مترتبة على ماذا؟ على شراء الخبز. ولتشبع غاية مترتبة على ماذا؟ على الأكل. وإلا لتشبع مو غاية مترتبة على ماذا؟ على شراء الخبز. بعض يقول أن الآية المباركة من هذا القبيل، وبعض يقول لا، أن الآية المباركة أساسا أوجبت النافر. لماذا؟ لأمرين: أولا للتفقه، وثانيا للإنذار، لأنه قد يتفقه الإنذار، قد يتفقه الإنسان ولا ينذر، ليعمل لنفسه. الآن لست بصدد ترجيح أحد الوجهين على الآخر، ولكنه فقط للإشارة أنه يوجد وجهان لإثبات الوجوب: إما بطريق أن الإنذار غاية مباشرة للنافر، وإما أنه غاية غير مباشرة للنافر. قال لوقوع الإنذار غاية للنفر الواجب من أين؟ بمقتضى كلمة لولا التحضيضية التي تفيد التحضيض. فإذا وجب الإنذار، من هنا أبدأ الاستدلال، فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين، أو وجوب الحذر لوجهين. الوجه الأول وقوعه، أي وجوب الحذر لعلهم يحذرون، وقوعه غاية للواجب. طب الواجب ما هو؟ الإنذار. فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب، أي المترتبة على الإنذار، مما لا يرضى المولى بانتفائها، أي بانتفاء تلك الغاية، مو بانتفائه، بانتفائها، يعني انتفاء الغاية. إذا كانت هناك غاية مترتبة على فعل، فإن المولى لا يرضى بانتفاء تلك الغاية. هسه إما داخل تحت التكليف فلا بد أن يأتي بها، وإما خارج عن التكليف لا بد أن يأتي بنحو بالمقدمات أن تلك المقدمات تؤدي إلى تلك الغاية. أما لو أتى بالمقدمات بنحو لا تؤدي إلى تلك الغاية، تلك المقدمات لا تكون مجزية عن فعل الواجب. يمكن توجيهها، ولكنه في النسخ الموجودة عندي في المكاسب، كان الرسائل بانتفائها. شو معكم النسخة؟ انتفائه، كان عندي نسختين في البيت وجدتها انتفائها. فإن الغاية المترتبة، أحسنتم، يمكن أرجعها إلى موصولة، فيمكن. فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب مما، يعني تلك الغاية، لا يرضى الآمر بانتفائه، أي يرجع إلى الموصول. هسه لا فرق، سواء كان من الأفعال المتعلقة للتكليف كما في المقام حيث أن الحذر يمكن للسامع، أم لا كما أين؟ كما في هذه الأمثلة، كما في قولك تب لعلك تفلح. خب التوبة مقدورة، ولكن الفلاح مقدور للتائب أو ليس مقدورا له؟ لا، ليس تحت اختياره، قد يفلح بالتوبة وقد لا يفلح. تب لعلك تفلح، وهذا معنى قولهم أن التوبة مقتضي للفلاح، لا أنه علة تامة لتحقق الفلاح. وأسلم لعلك تدخل الجنة. خب دخول الجنة ماذا؟ أمر داخل تحت اختيار الإنسان أو خارج تحت من اختيار الإنسان؟ خارج. وقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه كلها أمثلة للأفعال التي هي خارجة عن التكليف، عن متعلق التكليف، لكن محل كلامنا وهو لعلهم يحذرون من الأمور التي يمكن أن يتعلق بها التكليف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وهذا التقريب أنا فقط وجدته في كلمات الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وإلا في الحواشي الموجودة بأيديكم هذا التقريب لم أجده بالنحو الذي بينته في الشرح، وهو أن إطلاق وجوب الإنذار نستكشف منه وجوب التحذير مطلقا وإلا يستلزم اللغوية. طبعا هو ينسب هذا التقييد إلى الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول أن الشيخ قرب دلالة الآية بهذا النحو، فمن هنا قال الشيخ الثاني أنه إذا وجب الإنذار، طبعا لا بد أن نضيف إليه ماذا؟ مطلقا. إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول أيضا مطلقا، وإلا يستلزم لغوية وجوب الإنذار مطلقا. وإلا لغي الإنذار، يعني لغي إطلاق الإنذار، كان ينبغي على الآية أن تقيد وجوب الإنذار بحصول العلم للسامع، مع أنها لم تقيد. ونظير ذلك، يقول هذا ليس عجيز، توجد في الآيات القرآنية من استدل بهذا الطريق، ونظير ذلك ما تمسك به في المسالك الشهيد الثاني على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة، من قوله تعالى ولا يحل له أن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. استدل صاحب المسالك أن وجوب الإظهار عليهن يستلزم ماذا؟ وجوب القبول، وإلا إذا لم يلزم القبول فلا يجب الإظهار. طبعا هذا الاستدلال سيال في كثير من الموارد، الفقهاء يستدلون بهذا الاستدلال، إلا أنه استدلال قابل للمناقشة. لماذا؟ باعتبار أن المولى لعله يوجب الإنذار، التفتوا جيدا، يوجب الإنذار على المنذر مطلقا، ولكن لا يوجب على السامع أن يقبل مطلقا. وبإن قلت تلزم اللغوية، نقول لا، لا تلزم اللغوية، لأن المولى يحتمل أن بعض الموارد يتوهم المنذر أنه لا يحصل العلم من إنذاره فلا ينذر، مع أن الذي أوجبه على السامع ماذا؟ أوجبه على السامع أن يقبل مع حصول العلم لا مطلقا، ولكن هنا يوجب الإنذار مطلقا. لماذا؟ لأنه بعض الأحيان يتوهم المنذر إذا قال لا يحصل العلم، مع أنه لو كان يقول ماذا؟ يحصل العلم. تسدا لهذا الباب يوجب الإنذار مطلقا على المنذر، ولكنه لا يوجب القبول على السامع مطلقا ولا لغويته. لماذا؟ لأن المولى، يعني بالرقم الرياضي، هذا الإنسان عندما يوجد عنده 100 إنذار 100 خبرين يتوهم أنه 50 منها لو ذكرها لا يحصل العلم بها، لأنها أمور غريبة شاقة إلى غير ذلك فلا ينقلها، مع أن هذه 50% لو ناقلها 20% كان منه كان حصل العلم منها. فسدا لهذا الباب وأن لا تضيع هذه 20، يأمر المولى المنذر أن ينذر مطلقا، ولكنه لا يجب على السامع إلا أن يقبل مع حصول العلم ولا له يده. بل نعم، وجوب نفسي، هذا أحسنتم، هذا وجوب طريقي، يعني شرطي لحصول العمل. خب أنت تتصور، فلهذا هذه المسألة مهمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك بحث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ احتمال التأثير. بعض اشترط هذا الشرط، بعض الفقهاء يقول لا، هذا الشرط غير وارد. لماذا؟ باعتبار أنه في كثير من الأحيان أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوهم أنه ماذا؟ لا تأثير لكلامه، فلا يأمر ولا ينهى، مع أنه لو أمر ونهى ماذا؟ لأثرت. فلهذا نحن لا نقبل هذا الشرط، يجب عليه مطلقا، أثر أو لم يؤثر. فلهذا إن شاء الله في الآيات الأخرى التي سيأتي الاستدلال بآية الكتمان وغير ذلك على حجية خبر واحد أيضا يستدل بهذا الشكل، والسيد الشهيد أيضا يناقش بهذا البيان الذي بيناه. طبعا المشيخ لم يتعرض لهذا، طبعا هذه البيانات اللي أبينها الآن هذه موجودة في الحلقة الثانية، هذه الاستدلالات ولهذا عندما أقول أن الحلقة الثانية من الناحية العلمية متقدمة رتبة، أو من الناحية العلمية أعمق من الرسائل في الموارد التي تعرضت لها لهذا السبب. طب هذا الواجب هنا تقرأه أنت، والطالب يأخذه بعنوان أنه ماذا؟ مسلم، ويذهب إلى بحث الخارج، ولكن في الواقع وجه ماذا؟ مخدوش غير تام. قال: فاستدل صاحب المسالك بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهن. استدل على ماذا؟ على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام. لا لا، يستلزم ذلك بالبيان الذي بيناه. هنا يوجد إشكال. المستشكل يريد أن يقول أن الآية أجنبية عن محل الكلام. محل الكلام ما هو؟ حجية خبر العادل. حجية خبر العادل مبني على ماذا؟ على أن يكون نفر من كل فرقة، النافر يكون لأجل ماذا؟ لأجل التفقه. طب يا فقه، هذا التفقه الاصطلاحي، لأن البحث في حجية خبر الواحد في الأحكام البلعية بعدها. كيفية الاستدلال تمت من هنا، أن وجوب النافر لماذا؟ لأجل التفقه. أي الفقه؟ هذا الفقه المصطلح الأحكام الشرعية، والإنذار الإنذار بما تفقه فيه من الأحكام الشرعية. المستدل يقول: أساسا الآية ليست بصدد بيان هذا المطلب، الآية بصدد بيان النفر إلى الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. لماذا تحملونه على الفقه المتعارف؟ لا يحمل على ماذا؟ على الفقه بالمعنى العام، والإنذار لذلك الفقه بالمعنى العام. فالآية أساسا بصدد بيان هذه النقطة. التفتوا إليها جيدا، الآية بصدد بيان هذه النقطة. أنتم تعلمون أنه في المدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محاطا بعشرات، إن لم نقل بمئات، العشائر والقبائل التي كانت ماذا؟ تخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في مكة المكرمة أو في المدينة أو في مناطق أخرى. هؤلاء كلهم كانوا يخالفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كثير منهم كان قد بنى على محاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية المستشكل هكذا يقول، يقول: فالآية بصدد بيان هذه النقطة، وهي أنه لو نفر من كل فرقة، يعني من كل قوم من هؤلاء الأقوام القبائل والعشائر، لو نفر منهم جماعة، جاءوا منهم جماعة إلى النبي وخرجوا معه إلى الجهاد حتى يروا أن الله سبحانه وتعالى كيف ينصر أولياءه على أعدائه، وكيف ويروا أيضا أن الله كيف يؤيد عبده بملائكته، عند ذلك يرجعوا إلى قومهم ويخوفونهم، يحذرونهم، ينذرونهم أنكم لا تخالفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تخالفوا شريعة النبي، وإذا أردتم أن تدخلوا في حرب معه فاعلموا أنه قد ينتصر عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هو علاقة هذا بحجية خبر العاد؟ لقائل أن يقول: أنتم من أين استفدتم هذا المعنى؟ يقول: أساسا صدر الآية بهذا الصدد، صدر الآية لبيان الجهاد، وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى الجهاد، فلولا نفر، يعني إلى الجهاد، من كل فرقة منهم كذا وكذا. طبعا هذا الاحتمال احتمال ضعيف جدا. لماذا؟ باعتبار أن الآية المباركة، طبعا الشيخ لم يتعرض لهذا، باعتبار أن الآية المباركة تقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فإذا تلك الأقوام كانت ماذا؟ كانت من المؤمنين، وهذا الاحتمال يفترض ماذا؟ يفترض أنهم لم يكونوا من المؤمنين. فهذا الاحتمال بهذا السبب ساقط. ولكن النقطة المهمة في هذا أن وجوب التفقه ووجوب الإنذار هنا صارت وظيفة من؟ التفتوا جيدا، وظيفة من؟ وظيفة النافر، لو وظيفة القاعد وظيفة النافر. هذا الاحتمال احتفظوا به عندكم. الآن نقرأه. قال: فإن قلت المراد بالنافر في قوله فلولا نفرت، المراد بالنفر هو النفر إلى الجهاد، يعني الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي القرينة على ذلك؟ قال كما يظهر من صدر الآية المباركة، وهي أو وهو قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد من الواضح أنه ليس للتفقه والإنذار المصطلح، وهو التفقه في الأحكام الفقهية والشرعية وإنذار تلك الأحكام الفقهية التي تعلمها، لأن النفر إلى الجهاد خب لا يرتبط بالتفقه في الأحكام الشرعية والإنذار بها. ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والإنذار، نعم ربما يترتبان على الجهاد، ولكن أي فقه وإنذار يترتب على الجهاد؟ الفقه والإنذار بذلك الفقه المصطلح؟ يقول لا، بناء على ما قيل من أن المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته، فيخبر بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة. هذه الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة كانوا يعتقدون هذا في النبي أو لا يعتقدون هذا في النبي؟ المفروض أنهم لا يعتقدون، وإلا لو يعتقدون فلا يحتاجون إلى إنذار حتى يحذروا. الآية تقول لعلهم يحذرون، يعني ماذا؟ يعني لم يكن يعتقدوا بهذه المطالب، فهؤلاء النافرين يرجعون إليهم ينذرونهم حتى يحذروا. إذن لابد أن نفرض أن هؤلاء القاعدين من هم؟ إما من المنافقين وإما ماذا؟ من الكفار، حتى يصح أنهم هؤلاء يرجعوا إليهم وينذرونهم بأمر حتى يحذروا، لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لصدر الآية المباركة، لأن الآية المباركة تقول وما كان المؤمنون، فإذا هؤلاء المؤمنون فلولا نفر منهم، فإذا لا معنى لهذا الاحتمال. فيخبروا بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة. إذن نتيجة الأمر فالتفقه، ولكن هذا التفقه مو التفقه المصطلح، مشاهدة آثار رحمة الله أو مشاهدة نص الله لأوليائه. فالتفقه والإنذار يكون من قبيل الفائدة، لا يكون من قبيل الغاية التي تجب لوجوب ذيها. ما الفرق بين الفائدة والغاية؟ ذكروا في محله أن الفرق بين الفائدة والغاية أن الفائدة هي تلك ذلك الشيء الذي يترتب على الفعل من دون أن يكون الفاعل قاصدا إلى تحقق ذلك الشيء، أما الغاية فهو ذلك الشيء الذي يترتب على فعل الفاعل وكان باعثا له على إنجاز الفعل. ياهو الفائدة بلغة تكون حتمية، أي بلغة سبعها تكون حتمية، من قبيل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض من لا معرفة له تصور حتى يأتيك اليقين غاية، مع أنه هذه ليست غاية، لأنه إذا كانت غاية فإذا عبد الله عبد الإنسان الحق سبحانه وتعالى وحصل له اليقين، فعند ذلك تنقطع العبادة له، وهذا ما تصوره بعض الجهلة من الصوفية عندما كانوا ينقطعون عن العبادات، لأنهم يقولون أن الآية تقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ونحن قد وصلنا إلى اليقين، إذا لا نحتاج إلى العبادة. إلا أن المحققين من المفسرين قالوا هذه فائدة مو غاية، يعني أن فائدة العبادة هي ماذا؟ هي حصول اليقين، مو أنها الغاية حتى لا تجب العبادة بعد حصول اليقين. فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة لا الغاية حتى تجب بوجوب ذي الغاية. هذا هو الإشكال على الآية المباركة، إلا أنه بينا من نفس صدر الآية أن هذا الاحتمال لا يمكن قبوله في الآية المباركة بقرينة وما كان المؤمنون، ولكن الشيخ يشكل عليها بإشكالات أخرى. الإشكال الأول يقول أساسا من قال لكم أن الآية أساسا بصدد الجهاد؟ الآية تقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لينفروا إلى الجهاد، من أين حيث المباركات بصدد النفر إلى الجهاد، لعله بصدد النفر إلى طلب العلم، وتريد أن تقول أن طلب العلم ليس واجبا عينيا بل هو واجب كفائي. لا يجب على المؤمنين جميعا أن ينفروا إلى النبي ليتعلموا أحكامهم، بل يجب على طائفة منهم ينفروا إلى النبي ويرجعوا إلى قومهم ويعلمونهم الأحكام وينذرونهم بما تعلموه وبما اتفقوا به، إلا أن ترجع وتقول بأن الآية وردت في سياق آيات الجهاد، إلا أن وحدة سياقنا لا مجالها، لأنه نحن نعلم أنه كثير من الآيات القرآنية أساسا لا علاقة لها بما قبلها وبما بعدها، من قبيل آية التطهير، فإن آية التطهير لا علاقة لها بما قبلها ولا علاقة لها بما بعدها، فلا دليل على وحدة السياق بهذا المعنى. أساسا هناك بحث مهم بين المحققين في علوم القرآن، أن الآيات في القرآن الكريم هل هي توقيفية ترتيبها أو أن ترتيبها ليس توقيفي. لا إشكال ولا شبه أن السور ترتيبها ليس توقيفي، يعني أنه سورة البقرة أول سورة، الحمد أول سورة، وسورة الناس آخر سورة، هذا ليس توقيفيا وإنما ترتيب الصحابة أو أي شخص آخر، ولكن ترتيب الآيات أيضا توقيفي أو ليس توقيفي. خب المشهور يقولون أن ترتيب الآيات توقيفي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانت تنزل آية يأمر بأنه ضعوها في الموضع الكذائي، ولكن هذا لا يستكشف منه وحدة السياق، لأنه كثيرا ما وجدنا انخرام وحدة السياق في الآيات القرآنية، يعني الآية القرآنية لا علاقة لها بما قبلها ولا علاقة لها بما بعدها، هذا مضافا إلى أنه سيأتي من الروايات ما يؤيد هذا الاحتمال، وهو أن هذه الآية المباركة لا علاقة لها بالجهاد، بل إنما هي مرتبطة بالتفقه في الأحكام الشرعية. بلي أخر ما احنا قلنا فيما سبق، بعد هذا تم فيما سبق أن ظواهر القرآن أيضا حجة، هذا بعد بحث مع الإخباري تقدم أن ظواهر القرآن حجة أو ظواهر القرآن ليست حجة، وهناك بحث آخر بالظواهر. افترض رواية ما عدنا، احنا افترض رواية ما عدنا، رواية ما عدنا لا نفيا ولا إثباتا، يمكن الاستدلال بوحدة السياق؟ لا يمكن المناقشة، ويمكن أن يؤيد ذلك بالروايات أيضا. قلت أولا أنه ليس في صدر الآية وهو قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا دلالة على أن المراد النفر إلى الجهاد، وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على ذلك، يعني الاستدلال بوحدة السياق غير تامين. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن صدر الآية دالة على ماذا؟ على الجهاد، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ماذا؟ يعني لينفروا إلى الجهاد كافة، ولكنه هذا لا يتناسب عن أن فلولا نفر من كل فرقة منهم هؤلاء ينفرون إلى الجهاد مع النبي، وينفرون ماذا؟ وينفرون لتعلم الفقه لإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم، لأنه لا تنافي بين هذين الأمرين، ينفروا إلى الجهاد مع النبي وينفروا إلى ماذا؟ إلى أن يتعلموا الأحكام منه لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وثانيا، لو سلم أن صدر الآية بصدد بيان الجهاد أن المراد النفر إلى الجهاد، لكن لا يتعين أن يكون النفر من كل قوم طائفة، هذا لمجرد الجهاد بالخصوص، يعني أن النفر منهم لا بد أن يكون للجهاد فقط ليس إلا، بل توجد عندنا قرينة على أن النفر ليس لخصوص الجهاد، ما هو؟ يقول القرينة فلولا نفر من كل فرقة منهم، إذا كان النفر لأجل الجهاد خب لماذا من كل فرقة منهم طائف؟ أي عدد يمكن أن يقف أمام الأعداء سواء كان من طائفة واحدة أو كانوا من طوائف متعددة، سواء كانوا من فرقة واحدة أو كانوا من فرق متعددة، لماذا أن الآية المباركة قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة؟ لأنه إذا كانت الغاية فقط هي الجهاد، خب الغاية من الجهاد ماذا؟ الوقوف أمام الأعداء، الوقوف أمام الأعداء كما يتحقق بمئة الشخص من 10 فرق يتحقق ب100 شخص من فرقة واحدة من قوم واحد. إذن هذه الخصوصية التي ذكرتها الآية المباركة وهي أنه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نستكشف أنه بإضافة أن النفر للجهاد يوجد نفر لغرض آخر وهو تعلم الفرقة لإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم. لا يتعين أن يكون النفر من كل قوم طائفة لأجل مجرد الجهاد، بل عندنا قرين على أنه غير متعين، بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعين أن ينفر من كل قوم طائفة من كل فرقة طائفة. إذن فيمكن أن يكون التفقه غاية لإيجاب النفر على كل طائفة من كل قوم، ويمكن أن يكون الجهاد غاية لإيجاد أصل النافر. أصل النافر واجب والغرض منه ماذا؟ الجهاد. ولكن النافر من كل فرقة طائفة غايته ماذا؟ تعلم الفقه. هذه الخصوصية تثبت لنا أن الغاية هي الجهاد، بإضافة الجهاد التفقه أيضا. لإيجاب النفر على كل طائفة من كل قوم لا لإيجاب أصل النافر. نعم الجهاد غرض وغاية لإيجاب أصل النار. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي تذكره الآية المباركة هو أنكم الشيخ إلى هنا كان يفترض أن التفقه والإنذار وظيفة من؟ وظيفة النافرين. الآن يقول أساسا الآية فسرت أن التفقه والإنذار مو وظيفة النافرين بل هي وظيفة المتخلفين، يعني أنه أيها المؤمنون يجب عليكم أن تنفروا إلى الجهاد، ولكن لا تنفروا جميعا إلى الجهاد، فلتبقى منكم طائفة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلموا الفقه منه وينذروا قومهم إذا رجعوا. من رجع؟ النافر. النافر إلى الجهاد رجع إليهم، مو أن المتفقه هو الذي يرجع إلى قومه. فإذا فلولا نفر من كل فرقة طائفة لينذروا قومهم، أساسا المعنى كاملا يتغير، يعني الآية المباركة وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني أيها المؤمنون لا تنفروا إلى الجهاد كافة عندما يدعوكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجهاد، بل فلتبقى طائفة من المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ حتى تتعلم الأحكام. إن قلت لعد لماذا تعبر الآية بالنافر وهؤلاء هم موجودين عند النبي، نقول لا، الآية المباركة تريد أن تقول لتلك القبائل والأقوام التي هي كانت بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يدعوها إلى الجهاد، خب ما وظيفتهم؟ وظيفتهم أنه الأعم الأغلب يذهب إلى الجهاد مع الأعداء، ولكن طائفة من هؤلاء القوم يأتون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلموا منه الفقه لينذروا قومهم إذا رجعوا أولئك النافرين إليهم. أساسا الآية بعيدة كاملا عن ذلك الاحتمال الذي ذكره المستشفي. فلهذا يقول وثالثا أنه قد فسر الآية الحق سبحانه وتعالى بأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد، كما يظهر من قوله وما كان المؤمنون لينفروا. هذا نفي أريد منه الناهي، يعني الآية تنهى المؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد كافة، بل أمر بعضهم بأن يتخلفوا عند النبي. إذن التفقه والإنذار وظيفة من؟ وظيفة المتخلف لا وظيفة النافر، بخلاف الاحتمال الذي ذكره المستشكل، فإن التفقه والإنذار كانت وظيفة من؟ وظيفة النافر لا وظيفة المتخلف. اي بلي ثم كان المؤمن ينفر كافة فلولا نفر من كل، ما يصير بعد أنا بدي أقول بعد لا معنى فلولا نفرك. ما كان المؤمنون لينفروا كافة، صحيح، وإنما بعد لا يقول فلولا نفرك، نفر آخر يعني خرج، النفور يعني خروج، هذا بعد مو خروج، تخلف. فلهذا إن شاء الله هذه النكتة بينها السيد العلامة الطبراني رحمة الله في الميزان، فلهذا أنا أشكلتها بهذا البناء. بعد لا معنى لقول الشيخ وأمر بعضهم أن بأن يتخلفوا، هذا تخلف أساسا، لا معنى لأن تقول الآية فلولا نفر. إذا فمن هنا السيد العلامة شفتوا جيدا، شوية دققوا في المطلع، شوفوا إذا كان هذول الجالب موجودين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تريد الآية تقول لهم هكذا، إذا أمركم النبي بالجهاد لا تخرجوا جميعكم، فلتخرج منكم طائفة ولتبقى طائفة. وشكل خب نفر بعد لا معنى للمتخلف، للمتخلف البحث لا النفر مرتين وردت في الآية. ما كان المؤمنون لينفروا، لا الأول، هذا الأول يعني ما كان المؤمنون ليخرجوا جميعا، ما كان المؤمنون. خب فلولا ماذا؟ فلولا بقي، مو فلولا نفر. أخذ نفر يعني خرج، خرج مما؟ ما خرج، أقول بقوا عند النبي. أخر ما إلى معنى فلولا نفر بعض يعني بقوا. فلولا مولانا أخر سفتوا إلى الآية، نشوفوا الآية، فلولا نفر من كل فرقة، الفاعل ما نفر منه، فلولا نفر طائفة، هذه الطائفة لابد أن تتفقه، يعني المتخلفة، المتخلفة لابد أن تتفقه. خب لا معنى لأن تنفر بعض الآية، شوفوا احذفوا هذا من فرقة الآية، فلولا نفر طائفة ليتفقهوا ولينذروا. هذول نفروا، هذول بقوا، هذول خرجوا أو لم يخرجوا، هذول لم يخرجوا، لا معنى لأن تعبر الآية عنهم بأنهم خرجوا. هذا خل أخذ نفر مولانا، أخذ معنى نفر شنو؟ خرج. قلت تقول قالت الآية خرج والمراد بقى، هو هنا لابد معنى خرج يأتي. ما ألتفت إلى ما طب مو بقية آخر، يعني نفراء استعمل بقية، هذا معنى نفراء استعمل. إذا المحذوفة خلاف أصارت عدم التقدير، وإحنا أما أبدا أما هذيك الآية تقول ما كان المؤمنون كافة، جميع المؤمنين بالنبي مو المؤمنين في المدينة. من أين أن المؤمنين بالمدينة هذا حكمهم؟ هذا حكم لجميع المؤمنين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالجهاد، الآية تريد أن تقول بأنه لا يجب عليكم جميعا أن تخرجوا إلى الجهاد، وإنما تخرج منكم جماعة إلى الجهاد، وجماعة تأتي إلى من؟ إلى النبي. فالآية صريحة وواضحة المعنى تكون. قال وأمر بعضهم بأن يتخلفوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخلوه وحده، إذا تبين هؤلاء الذين كانوا معه في المدينة، فيتعلموا مسائل حلالهم وحرامهم أيضا. إذا تبين الشيخ حمل الفقه في الآية على ماذا؟ على الفقه المصطلح، يعني الحلال والحرام، حتى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم. إذا التفقه والإنذار وظيفة من؟ وظيفة القاعدين والمتخلفين، مع أن الاحتمال الذي ذكره المستشكل أن التفقه والإنذار وظيفة من؟ وظيفة النافر لا وظيفة المتخلف. شيخنا لا تخفف البكر أكثر من اللازم، تخلي بعد البحث. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء التاسع من الميزان صفحة 404 يقول فالآية تنهى مؤمني سائر البلاد غير مدينة الرسول. خرم مدينة الرسول، هذول كانوا مع الرسول، هذول الرسول يعيش بين ظهرانيهم، هذول لا يحتاجون أن ينذر منهم، أن ينفر منهم طائفة ليتعلموا ويرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو يرجعوا إلى قومهم. هذا الحكم لعله أنسب بأولئك الذين لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية تنهى مؤمني سائر البلاد غير مدينة الرسول أن ينفروا إلى الجهاد كافة، بل يحضرهم أن ينفر طائفة منهم إلى النبي للتفقه في الدين وينفر إلى الجهاد غيره. بعد الآية هواي واضح أصير، ما كان المؤمنون لينفروا يعني جميعا، بل تنفر منهم طائفة وتنفر طائفة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتعلم منه الأحكام. والأنسب بهذا المعنى عند ذلك أن يكون الضمير في قوله رجعوا لمن؟ للطائفة المتفقهين، أما بناء على احتمال الشيخ رجعوا إليهم من؟ للنافرين لا للمتفقهين. هذا أقولها باعتبار أن الشيخ يقول يلزم خلاف ظاهرة أبين المطلب. قال للطائفة المتفقهين، وفي قوله إليهم يعني لقومهم مو إلى المتفقهين، والمراد إذا رجع هؤلاء المتفقهون إلى قومهم. ويمكن العكس كاملا، هذا الذي احتمله شيخنا، بأن يكون المعنى إذا رجع قومهم من الجهاد إلى هؤلاء الطائفة بعد تفقه هؤلاء الطائفة ورجوعهم إلى أوطانهم. ومعنى الآية نتيجة هكذا، لا يجوز لمؤمن البلاد أن يخرجوا إلى الجهاد جميعا، فهلا نفر وخرج إلى النبي طائفة من كل فرقة من فرق المؤمنين ليتحقق الفقه والفهم في الدين. وهذا هو المعنى المراد من الفقه، لأن الفقه عندنا لفظ اصطلاحي، معنى اصطلاحي، لابد أن نعرف أن الفقه في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت استعمل بأي معنى، لعله لا وجود لاستعمال الفقه بهذا المعنى المصطلح في الروايات. الفقه المستعمل في كلمات أهل البيت مراد منه الفقه الأكبر، يعني ما يشمل كل معارف الدين. وحمل الفقه في كلمات القرآن في الآيات والروايات على الفقه المصطلح أساسا خلاف الظهور جدا. فلهذا يقول ليتحقق الفقه والفهم في الدين فيعملوا به لأنفسهم، ولينذروا بنشر معارف الدين وذكر آثار المخالفة لأصول الدين وفروعهم، ينذر قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إليهم لعلهم يحذرون ويتقون. ومن هنا يظهر أولا، هذا هو المهم، أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول وفروع لا خصوص الأحكام العملية، وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرع. أساساً هذا تحميل لاصطلاحنا على اصطلاح القرآن، والدليل عليه لينذروا قومهم. ومن الواضح أن الإنذار ليس مختصاً ببيان الحلال والحرام، هو الإنذار أيضاً بالآخرة، الإنذار بما يرتبط بمعارف أخرى، الإنذار ليس مختصاً ببيان الحلال والحرام، فإن ذلك إنما يتم بالتفقه في جميع الدين وهو ظاهر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو لطيف أيضا، يقول أن النفر إلى الجهاد موضوع عن طلبة العلم الديني بدلالة الآية المباركة، إلا إذا احتيج إليهم، احتيج إليهم لا تبحث آخر، ولكنه بمقتضى الآية المباركة أن الجهاد موضوع عنهم لأنه لهم جهاد آخر. ثم يقول وثالثا معاني التي ذكرت، ومنها هذا الاحتمال الذي احتملناه في الإشكال، يقول هذا الاحتمال غير وارد. يقول والحاصل أن ظهور الآية المباركة، والحاصل أن ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار مما لا ينكر بأي بيان، هسه ببيان الشيخ أو بالبيان الذي قرأناه عن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. إذن فلا محيص عن حمل الآية عليه، أي على وجوب التفقه والإنذار، وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية. هذا بناء على الإشكال الأول، لأن الإشكال الأول الشيخ ماذا قال؟ قال أساسا هذه الآية ليست بصدد الجهاد، فيلزم ماذا؟ خلاف سياق الآيات التي سبقتها والتي لحقتها. وإن لزم في مخالفة الظاهر في سياق الآية أو مخالفة الظاهر في بعض ألفاظ الآية. خب لماذا يلزم؟ على هذا الاحتمال الإشكال الثالث تبين أنه إليهم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا ولينذروا قومهم. هذه كلها وظيفة ماذا؟ وظيفة القاعد. مع أن الظهور ماذا؟ أن هذه وظيفة ماذا؟ النافر. إذن يلزم أن هذه الضمائر تختل، بعضها يرجع إلى النافر، بعضها يرجع إلى ماذا؟ إلى القاعد. مع أن وحدة السياق في الآية يقتضي أن هذه الضمائر جميعا إما ترجع إلى النافر، إما ترجع ماذا؟ إلى القاعد. مع أنه بناء على هذا الإشكال الثالث نجد ماذا؟ أن بعض الضمائر لا بد إرجاعها إلى النافر، وبعض الضمائر لا بد من إرجاعها إلى القاعد، وهذا خلاف الظهور في الآية. فلهذا قال وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية كما في الإشكال الأول، أو بعض ألفاظ الآية كما في الإشكال الثالث. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يؤيد المطلب بالروايات التي تبين أن التفقه والإنذار إنما هو التفقه والإنذار المصطلح. وفي ضمن الروايات التي نقرأها سيتبين أن ما ذكره الشيخ ثالثا أيضا غير تام. الحمد لله رب العالمين.